اذا ما عاهدك وخفت ان ينقض عهدك لا تنقض العهد، لا تبدأ بنقض العهد، وليس نقض العهد من خصال اهل الاسلام، بل قال تعالى فانبذ اليهم على سواء، يعني عاهدك وخفت ان يخونك قل له لا عهد بيني وبينك، انتهى، انقض العهد بينك، يعني انك افسخ هذا العقد بينك وبينه، وهذا العهد بينك وبينه، ولا تنقض عهده ولا تغدر به. الغدر محرم مع كل صنف ومع كل ملة، لكل غادر اللواء يوضع له عند أسته يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، الغدر محرم حتى مع الكافر. هذا صنف ثاني. الصنف الثالث الذمي. الذمي من هو؟ الذمي سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا يعيش تحت ولاية المسلمين، يدفع الجزية ويأخذها عنه ولي الأمر، هذا يصير محترما في نفسه وفي ماله وفي عرضه، ولا يجوز أن يقرب بسوء، لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال، هذا يسمى إيش؟ ذمي. ولذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية وجب علينا نحن، وجب علينا نحن أن نؤمنهم، لا بد من حمايتهم. حينما أخذ أهل الإسلام الجزية من أهل حمص ودمشق بقيادة أبي عبيدة وغيره، وسمعوا أن الروم قد جهزوا جيشا جرارا عرمرم يريد القضاء على الجيش الإسلامي فيها وكانوا قلة، ردوا الجزية على أهل حمص ودمشق، قالوا نرد عليكم الجزية التي أخذناها لأننا لا نستطيع حمايتكم، نحن سنعود إلى المدينة. قالوا لا، خلوها، نريد أن ندخل في دينكم، عدلكم أيها المسلمون أحب إلينا من جور النصارى وإن كانوا على ديننا، أسلموا لله الواحد الأحد. أهل ذمة. الرابع المستأمن الذي يأتي إلى بلادنا يطلب الأمن والأمان، هذا لا يجوز أيضا الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال. اسمحوا لي ربما نكون قد خرجنا شيئا ما عن التفسير، لكن لا بد من ذكر هذا في هذا المقام ونحن نتكلم عن الولاء والبراء حتى نصحح المفاهيم. المستأمن لا بد من الوفاء له بهذا العقد، عقد الأمان. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، أحد من المشركين، مشرك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال أهل العلم وهذا قول الجمهور، عقد الأمان يعقده حتى صبي، لا يشترط في عقد الأمان، لأن عقد الهدنة والأمان ليس سواء، عقد الهدنة يكون من ولي الأمر، عقد الأمان والوعد بالأمن أو التأمين يقع من صبي من أهل الإسلام. فلو دخل كافر إلى بلد المسلمين وقال له صبي أو امرأة أنت في أمن وأمان، حرم على أهل الإسلام الاعتداء عليه. جاء في سنن النسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله، يعني إذا قال له أنت في أمان كالسائح يأتي إلى بلدنا، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، لا يجوز، هذه دماء محرمة عند الله جل جلاله. هؤلاء أربعة أصناف من أهل الكفر فلا يوضعون في خانة واحدة. نأتي الآن للآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هؤلاء قد يدخلون في أحد الأصناف الثلاثة إلا أهل العداء وأهل المحاربين لله ورسوله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، الله عز وجل يحب المنصفين العادلين. وهذه الآية لها سبب نزول، جاء في الصحيحين من حديث الزبير رضي الله عنه قال نزلت أو جاءت أم أسماء بنت أبي بكر يقال لها قتيلة بن عبد العزة، وكانت امرأة مشركة، جاءت إلى أسماء بنت أبي بكر بهدايا تزورها، جاءتها بهدايا تزورها، أم جاءت تزور ابنتها، الأم كافرة والبنت مؤمنة، فأبت أن تدخلها البيت وردت عليها الهدايا قالت لا تدخلي علي ولا أقبل هداياك حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الذي ليس بينك وبينه عداوة، الذي لم يؤذك في دينك، خاصة ممن فتح لك بابه وداره وفتح لك أرضه وحدوده، كهؤلاء القوم الذين نعيش بين ظهورهم، لا يجوز الاعتداء عليهم بأي حال. ووالله لن تجدوا حرفا واحدا ولا نصا واحدا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إلى الحبشة وفتحت لهم الحبشة وكانت دار نصارى أنهم اعتدوا على أحد من الناس فسلبوهم أموالهم أو سرقوا تجاراتهم وقالوا هذه غنيمة والعياذ بالله، كما يفعل بعض الناس ممن سلك مسلك التكفير نعوذ بالله من حاله. الغيرة لا بد أن تضبط وأن تكبح بكوابح الشرع، وإلا أهلكت صاحبها. ووالله ما أهلك الخوارج وأخرجهم عن الجادة إلا الغيرة المفرطة على الدين، فكفروا أهل الإسلام واستباحوا دماءهم وأموالهم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالضلال، وشهد لهم بصلاح الحال في الظاهر. يخرج في آخر الزمان قوم كما في البخاري وغيره، قوم حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن ولا يجاوز القرآن تراقيهم، يعني لا يجاوز الحنجرة. ليس معناه أنه لا يتأثر به القلب، يتأثر القلب لكن حده هنا، لا يصل إلى الفهم، لا يفهمون القرآن. يصلون ويقرؤون، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، كما تخترق الرصاصة أو السهم الشيء المرمى. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في جاء في رواية عند الطبراني أو غيره بسند صحيح أنهم كلاب أهل النار، هؤلاء الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان، كفروا الخليفة الراشد واستباحوا دماء الصحابة، ولا يزالون موجودين في هذا العصر مع الأسف، ولا زال بعض الناس يتعاطف معهم. فلنصحح هذا المفهوم جيدا، فهذا قرآن وسنة، لا يجوز التعاطف تجاه النصوص. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله عز وجل يحب العادلين المنصفين في تعاملهم مع الناس، ولا يحب الجائرين الظالمين في تعاملهم مع الخلق. جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، يعني الذين عدلوا الذين أنصفوا تجعل لهم منابر من نور يوم القيامة يصعدون عليها ويرقونها ليغبطهم الناس على هذه الكرامة. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، وكلتا يديه عز وجل يمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على يمين الرحمن الذين عدلوا في حكمهم وأهليهم وأهليهم وما ولوا، الذين أنصفوا في حكمهم وأهلهم وما ولوا عليه، إذا فعلوا ذلك فإن الله تعالى يجعل لهم هذه المنابر. إذن إذا أقسطنا وعدلنا وأنصفنا في معاملتنا لهذا الصنف من الكفار، طبعا يفعل ذلك ابتغاء ورجاء إسلامهم لاستمالة قلوبهم لبيان محاسن هذا الدين، فإن الله عز وجل يثيبنا على ذلك. واعلم أن الذي قرره ابن جرير أن هذه الآية ليست بمنسوخة، وهذا الذي قرره الشنقيطي أيضا وغيره من العلماء المحققين المفسرين المحققين، قال إن هذه الآية ليست بمنسوخة لأنه لا تعارض بينها وبين آيات السيف. فالمشركون أصناف كما قال، صنف أمر الله بقتالهم وصنف أمر الله عز وجل بالعدل معهم والإحسان إليهم بحسب ما يقتضيه الحال. قال أيضا رحمه الله ابن جرير في تفسيره قال والآية لا تخص صنفا دون صنف، لا تخص طائفة دون طائفة أبدا. يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أيا كان صنفهم، سواء كانوا من أهل الكتاب، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين أو من أي الأصناف كانوا، ما دام أنهم لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا على إخراجنا ولم يعينوا علينا، فإننا نبرهم ونقسط إليهم، والله عز وجل يحب المقسطين. واسمع إلى ما قال بعدها، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما أداة حصر وتفيد التوكيد أيضا. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، ينهاكم الله تبارك وتعالى عن الذين قاتلوكم في دينكم، عن الذين صدوكم عن دينكم، عن الذين أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني أعانوا على إخراجكم من دياركم بأي وسيلة كانت. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تتخذوهم أولياء، أصدقاء، أحبابا، أنصارا، فإن ذلك منهي عنه، وإن ذلك يسبب سخط الله عز وجل. ولذلك قال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. من يتولهم يعني أنه من لم يعادهم ولم يبغضهم واتخذهم أولياء وأعوان وأنصار وأحباب وأصدقاء فإنه ظالم لنفسه، معرض نفسه لعقوبة الله تبارك وتعالى. فانتبهوا أيها الشباب وافهموا كتاب الله عز وجل وتدبروه. وأنا أقول إن من أراد أن يتحقق مما قلت فليعد إلى المراجع وليعد إلى كتب التفسير، لعله يظن بي ظن السوء أنني حرفت أو أنني داهنت، فإنني والله لا أعرف المداهنة، لكن لكل مقام مقال. ولست لله الحمد ممن يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ونترك تفسير بقية السورة المباركة إلى محاضرة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا هو لقاؤنا 67 من سلسلة دروس من القرآن، وكنا قد تحدثنا في محاضرة الليلة الماضية عن سورة الممتحنة، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. واعلم أيها الحبيب الكريم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، وهاجر معه من هاجر من أصحابه رجالا ونساء، فإن بعض الصحابة قد تخلف عن الهجرة ولا سيما من النساء، فكانت الواحدة منهن تخرج فارة بدينها إلى الله ورسوله، لكن هذا الخروج وهذه الهجرة التي وقعت من بعض النساء أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يمتحنوا هؤلاء النسوة، هل خرجن فعلا مهاجرات إلى الله ورسوله أم إلى سبب أم من أجل سبب آخر ومن أجل غرض آخر. فقال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية. وقبل أن نتكلم عن تفسيرها نود أن نذكر بهذا الأمر المهم، وهو ما اشتمل عليه صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فإنه قد جرى بينه وبينهم صلح سنة السادسة من الهجرة، ومن بنود هذا الصلح ومن أهم ما جاء فيه أن قريشا اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءها من عنده ولو كان مسلما فإنهم لن يردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو معروف في الأحاديث المستفيضة في هذا الباب، من جاء مؤمنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش فإنه قد أخذت قريش العهد على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرد عليه هذا الرجل أو المرأة، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت هذه الآية تخصص السنة، وهذا أجل مثال على تخصيص القرآن بالسنة، يعني أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، فإذا جاءت امرأة مؤمنة مهاجرة إلى الله ورسوله فلا يحل بعد ذلك لأهل الإيمان بعد امتحانها أن يردوها على أهل الكفر، ويبقى الحكم خاصا من الرجال دون النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يا معشر المؤمنين ويا من صدقتم بالله ورسوله، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إذا أتتكم المؤمنات مهاجرات من مكة إلى المدينة أو من غيرها مهاجرات فامتحنوهن، أي اختبروهن، امتحنوهن هل خرجن حقيقة يريدن الله ورسوله والدار الآخرة، هل يريدن الفرار بالدين أم أنهن خرجن لغرض آخر، ربما يكن قد خرجن بسبب سخط على زوج أو عشقا في رجل من رجال المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لأي سبب آخر، فكان من الواجب امتحان تلك المرأة التي هاجرت وخرجت تدعي أنها قد خرجت فارة بدينها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مهاجرات فامتحنوهن بأن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فكانت المرأة إذا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة تمتحن وتختبر، هل هي مهاجرة إلى الله ورسوله حقيقة أم أن الدافع لها سبب آخر. ولقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية، فأتى زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: رد علي امرأتي، فنزلت الآية. وكذلك الحال بالنسبة لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أسلمت، وجاء إخوانها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كفرة يطلبونها، فنزلت الآية أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وهذه جملة اعتراضية، وهي من الفوائد البلاغية أيضا في هذه السورة: الله أعلم بإيمانهن، فإن الله سبحانه وتعالى وكل للإنسان أن يحكم بالظاهر، وله عز وجل علم البواطن والسرائر. الله أعلم بإيمانهن، أي أن الله تعالى هو المطلع على حقيقة ما في قلوبهن، على صدقهن أو غير ذلك. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إن تيقنتم وتحققتم من أنهن مؤمنات وأنهن ما خرجن من مكة إلى المدينة إلا فرارا بالدين، فلا يجوز لكم أن ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفيها دليل على أنه يمكن أن يطلع على الإيمان يقينا، يعني أن الإيمان يمكن أن يرى وأن يعرف، وذلك من خلال بعض القرائن القولية أو الحالية. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، إذا تحققتم من إيمانهم وأنهن ما خرجن إلا ابتغاء الفرار بالدين ورجاء فيما عند الله عز وجل، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا تردوهن على الكفار، حتى ولو كان كن أزواجهن، فلا ترجعوهن إلى الكفار. واعلم أنه في بداية التشريع الإسلامي لم يحرم الإسلام زواج المؤمنة بالمشرك، بل كان ذلك جائزا، حتى أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب كان تحت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، كانت تحته وكانت هي مؤمنة وزوجها كافر، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي العاص بن الربيع فترة من الزمن. فلما كان وقعة بدر وقع أسيرا في أيدي المسلمين، إنه صهره، وقع أسيرا في قبضة المسلمين، فماذا صنعت زينب رضي الله عنها؟ أرسلت في فدائه بقلادة لها ورثتها عن أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة تذكر ورق لها رقة شديدة، وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. انظروا كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على الحب، هذا الحب في الإسلام، يقر ذلك: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، ففعلوا. فلما أطلق أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق على أبي العاص بن الربيع أن يرد عليه ابنته على الفور بمجرد أن يصل إلى مكة، وفعلا عاد أبو العاص بن الربيع إلى مكة، وأرسل زينب رضي الله عنها مع زيد بن حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي هو على دينه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حكم بذلك لما حرم الله سبحانه وتعالى نكاح المؤمنة بالمشرك، أما في بداية الأمر لم يكن ذلك محرما، وكان هذا من الحكمة من أجل أن تتقوى الروابط بين الناس، ويكون ذلك سببا في دخول الرجال إلى الإسلام. فردت زينب رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك حينما وقع أسيرا في غزوة بدر سنة 2 من الهجرة، وبقيت زينب بالمدينة حتى أقبل أبو العاص بن الربيع سنة 8 من الهجرة، أقبل مسلما لله الواحد الأحد، أسلم لله تعالى، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنكاحه الأول، ولم يطلب منه صداقا آخر، والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح. إذن رد زينب ابنته على زوجها بنكاحها الأول، فلم يجدد العقد، بل ردها عليه بلا مهر ولا شيء، أقره صلى الله عليه وسلم على نكاحه الأول، ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، في مسألة ما لو أسلمت المرأة وبقي الرجل على كفره. فالجمهور على أنه إذا أسلمت المرأة وبقي الرجل كافرا توقف الأمر على انقضاء العدة، يعني أنه يطلب منه الإسلام مدة العدة، فإذا أسلم فهو على نكاحه لا يجدد العقد، وإذا لم يسلم انفسخ العقد بانقضاء العدة. وقال بعض العلماء بل إن المرأة مخيرة في ذلك بعد أن يسلمه، فإذا أسلم وأرادت أن تفسخ العقد وتجدده فلها، وإذا أرادت أن تبقى على نكاحها الأول فلها. لكن الذي يظهر من حديثي من هذا الحديث الذي سقته أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبقاهما على نكاحهما الأول ولم يؤثر أيضا عنه، وهذا هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، أنه لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه جدد عقود النكاح بين الرجال والنساء حينما أسلم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا يجوز إرجاع المؤمنات إلى الكفار بأي حال من الأحوال. وقبل أن نستمر في ذكر بقية معنى الآية، قد يقول قائل هنا، وهذا لا شك أنه سؤال وجيه، قد يقول قائل لماذا أمر أهل الإيمان بامتحان المؤمنات إذا هاجرن ولم يؤمروا بامتحان الرجال إذا هاجروا؟ أليس هذا من الحيف والظلم على النساء مرة أخرى؟ ما هو الوجيه؟ لماذا أمر أهل الإيمان بامتحان النساء المهاجرات دون امتحان الرجال المهاجرين؟ لأن الله ما قال إذا جاءكم المؤمنون مهاجرون أو مهاجرين، نعم حال فامتحنوهم، قال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. والجواب على ذلك ما قرره الشنقيطي في الأضواء رحمه الله تعالى، وهو أن الله سبحانه جل شأنه ما كلف أهل الإيمان أن يمتحنوا الرجال إذا ما هاجروا إلى الله ورسوله، بل شهد لهم بالصدق وشهد لهم بالإيمان، كما في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شهد للرجال بالإيمان والصدق إذا ما هاجروا، لماذا؟ قال لأن الرجال يعلمون أنهم إذا هاجروا فإن عليهم تبعية النصرة والجهاد وبذل المال والنفس في سبيل الله عز وجل، بخلاف النساء، فإن المرأة إذا هاجرت ليس عليها هذه التبعية وليست مطالبة بأن تجاهد لا بمالها ولا بنفسها، هذا أولا. ثانيا أن النساء إذا خرجن مهاجرات، أو أن الرجال إذا خرجن مهاجرين لا يكون في الغالب خروجهم وفراقهم لديارهم وبلادهم وأهلهم إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا يفعلون ذلك ابتغاء دنيا ولا أي شيء، بالعكس هذا في الغالب بخلاف النساء. ثالثا أن المرأة في خروجها من بلدها لا بد أن نعلم أن وراءها أو أن خروجها سوف يتعلق به المحافظة على كثير من الحقوق، فإنها قد تكون زوجة لزوج، فإذا خرجت وفرت عن زوجها إلى أهل الإيمان فإن هناك أمورا سوف يتكلم الشرع فيها، من مسألة العدة، مسألة المهر الذي دفعه الزوج المشرك هل يضمن أم لا يضمن، وغير ذلك من الأمور التي تعد حقوق للآخرين بخلاف الرجال. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بامتحان النساء دونهن، بامتحان النساء دون الرجال، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن أي لا المؤمنات حل لهم أي لهؤلاء الرجال الكفار للأزواج الكفار ولا هم يحلون لهن ولا هم أي الرجال الكفار يحلون للمؤمنات وقيل ولا هم يحلون لهن ولا الرجال المؤمنون حلال أو يحل لهم التزوج بالمشركات وهذان معنيان لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وهذا التكرير يفيد المبالغة والتأكيد على أنه لا بد من قطع هذه الرابطة بين المؤمنة والمشرك وأنه لا يمكن أبدا أن تكون المؤمنة تحت مشرك أيا كان دينه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ولأن المرأة في الغالب تتبع ما عليه زوجها ولأنه إذا أبقيناها تحت رجل مشرك فإنه سوف يؤذيها بالضرورة وربما يجبرها على الردة بخلاف ما لو كانت المرأة كتابية تحت رجل مسلم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا هذا أمر من الله عز وجل لنا أن نعطي الأزواج الكفار الذين تزوجوا بهؤلاء المهاجرات المؤمنات أن نرد عليهم ما غرموه من المهور والأصدقة بمعنى إذا جاءت المرأة المسلمة المؤمنة بعد امتحانها مهاجرة إلى الله ورسوله لا يجوز لنا أن نردها على أهل الكفر لكن الله سبحانه وتعالى يقضي بين عباده بالحق وبالعدل فإننا إذا لم نكن سنرد هذه المرأة على زوجها فيجب علينا أن نضمن لهذا الزوج المشرك الكافر ما دفعه لها من الصداق ومن المهر وآتوهم ما أنفقوا أعطوهم ما أنفقوا من المهور ويرى ابن جرير أن الآية أعم آتوهم ما أنفقوا من المهر والنفقة حتى ولو كان قد أنفق عليها ردوا على هؤلاء الأزواج الكفار المهور التي دفعوها والنفقة التي أنفقوها وآتوهم ما أنفقوا وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى والآية فيها دليل على أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوجة فإن الزوجة نضمن له المهر والنفقة وهذا صحيح وقد قرره الفقهاء في بابه وهو أنه إذا وقع الفسخ فسخ العقد عقد النكاح بسبب عيب في المرأة حتى ولو كان الزوج قد دخل بها واستمتع بها فإنها ترد عليه المهر كاملا بسبب أن الفسخ كان من جهتها مثل لو كانت قد كتمت عيبا مثلا ولم تبدي به ولم تظهره فإننا نرد على هذا الزوج المهر وما أنفق حتى قال بعض أهل التفسير وهذه لطيفة من اللطائف وآتوهم ما أنفقوا حتى لا يجتمع على هذا الزوج خسارة الزوجة والمالية ما أخسر من جهتين وهذا من عدل الإسلام ولا شك وآتوهم ما أنفقوا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا وبعدها ولا تمسكوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم لا حرج الجناح هو الحرج والإثم والذنب لا جناح عليكم يا معشر المؤمنين أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللات امتحنتموهن وتأكدتم من إيمانهن لا جناح عليكم أن تنكحوهن أن تتزوجوهن وذلك بعد انقضاء العدة ولا شك وهل هي عدة طلاق ثلاثة قروء أم استبراء بحيضة فقط في هذا خلاف بين العلماء لكن الراجح أنه يكفي في ذلك استبراء بحيضة فإذا حاضت مرة وعلمنا براءة رحمها من ماء الزوج المشرك الأول حلت للرجل المسلم فإذا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن يعني أن تتزوجوهن إذا آتيتموهن مهورهن والمهر له أسماء في الشريعة أو في النصوص الشرعية حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أطلق على المهر نحو من 20 اسما إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن وصداقهن وهذا فيه دليل على أنه لا يصح نكاح بلا مهر أما النكاح بالهبة يعني أن تأتي المرأة فتهب نفسها فتهب نفسها على الرجل وتقول له وهبت نفسي إليك، هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا نهي من الله عز وجل أن يمسك أهل الإيمان منذ ذلك اليوم بكافرة، بمعنى أنه نهي عن أن يبقي مؤمن تحته كافرة مشركة، فأمره مباشرة بالانفصال عنها، لأن الله تعالى حرم نكاح المشركات. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال القرطبي: والعصمة هنا هي النكاح، العصمة هي النكاح، والكوافر جمع كافرة، فتقول كافرة وكافرات وكوافر، وكل ذلك صحيح، فالجمع كافرات وكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تبقوا كافرة تحتكم، ولا تبقوا نكاحا لكافرة، بل لا بد من فسخ ذلك العقد. وها هو عمر رضي الله عنه يستجيب لأمر الله ورسوله، كما روى ذلك البخاري، وقد كانت له زوجتان في ذلك الوقت، فطلقهما، طلقهما يوم أن نزلت الآية، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية رضي الله عن عمر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والآية هنا تنهى عن أن يبقي مؤمن تحته مشركة بعقد النكاح. قال الشنقيطي: خرج بذلك ما ملكت يمين الرجل، فما ملكت يمينك في الجهاد أو ما اشتريته بمالك يجوز أن تنكحها وإن كانت مشركة، لأن الله عز وجل قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وما هنا اسم موصول يدل على العموم، وعلى هذا الأمة يجوز أن تكون بوذية وتستمتع بها وتطأها. فالنكاح إذا أطلق في القرآن يراد به الزواج، يراد به العقد. أما ملك اليمين فإنه نوع آخر من أنواع العقود، أو ما ملكت أيمانكم، فما تملك يمين الإنسان إذا حازها في السبي أو اشتراها بماله، إذا كان الوقت وقت عزة وغلبة لأهل الإسلام طبعا، فإن الرجل المؤمن يجوز له أن يطأ هذه الأمة التي ملكت يمينه بعد استبرائها بحيضة، بعد استبرائها بحيضة إذا كانت ثيبة، وإذا كانت بكرا على رأي بعض الفقهاء، حتى ولو كانت ملحدة، حتى ولو كانت مشركة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الإماء مطلقا ولم يستثني، بخلاف المسألة والحكم في النكاح، فالنكاح حرم الزواج بالمشركات وأباح الزواج بنساء أهل الكتاب، مع أن نساء أهل الكتاب مشركات أيضا، لكن شركهن يختلف عن شرك المشركات. المشركات اللاتي ذكرن في سورة البقرة: من أشركن بالله الشرك المطلق لا الشرك المقيد، كالبوذية والوثنية والشيوعية والملحدة وغير ذلك ممن لا تدين بدين، والمجوسية أيضا. أما الكتابية فقد أباح الله عز وجل نكاحها بنص القرآن الكريم: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الآية. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. لا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنا أن نسأل عن الشيء الذي أنفقناه وعن الشيء الذي أنفقوه، وهذا فيما بيننا وبين الأزواج الكفار الذين كانوا على هؤلاء المؤمنات المهاجرات. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، فإنه لا بد أن تقع القسمة بالعدل هنا بيننا وبينهم. فإذا كانت المرأة قد بقيت أو فرت إلى الكفار وآثرت الكفر على الإيمان، فإنه لنا أن نسأل ما أنفقنا عليها من المهر والنفقة بأن نسترده من أهلها. وكذلك إذا جاءت هي مؤمنة مهاجرة فإننا نسأل ما أنفقوا، بمعنى أن لهم لهؤلاء الرجال الكفار أن يطالبون بماذا؟ بما أنفقوا من المهور وبما أنفقوا على هؤلاء النسوة. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا الحكم وهذا التشريع هو من الله تبارك وتعالى، هو وحي من الله عز وجل لا يقال فيه بالرأي، فهو حكم لا يتبدل ولا يتغير. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي بينكم أنتم وبين الرجال الكفار. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله عز وجل عليم بما يصلح عباده وما لا يصلحهم، حكيم في شرعه وفي أفعاله، فهو لا يشرع ولا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة البالغة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هذا حكم آخر أيضا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، قال المفسرون إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إذا فرت امرأة منكم إلى الكفار، إذا رجعت إلى قومها، إذا آثرت الكفر على الإيمان، فها هنا كذلك أحكام. إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، قد تفر الزوجة من تحت زوجها تؤثر الكفر على الإيمان، وهذا هل يؤاخذ العبد به؟ لا، لأنه لا إكراه في الدين. فإذا ما وقع ذلك فاسمع إلى الحكم الآن. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يرى مجاهد وقتادة رحمهم الله تعالى أن هذه الآية في الذين ليس لهم عهد من الكفار، هؤلاء إذا فرت امرأة كانت تحت زوج المسلم إليهم، هنا ما الذي نطالب به؟ نطالب بماذا؟ الآن قررنا نطالب بأن يرد المهر على الزوج، على الزوج المسلم وما أنفق. أنتم معنا ولا كيف؟ يطالب المسلم بأن يرد عليه مهره الذي أنفقه، لا يجمع عليه الخسارة، خسارة الفراش وخسارة المال لا يصلح. نعم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هنا إذا فرت وكان القوم ليس لهم عهد بيننا وبينهم، فإذا جاءت امرأة منهم، هذا على رأي مجاهد وقتادة، إذا جاءت امرأة منهم مهاجرة وقد امتحنت وكانت مؤمنة، فإذا جاءوا ليطالبونا، إذا جاء زوجها يطالبنا بالمهر ويطالبنا بالنفقة، لا نعطي. مقابل ماذا؟ مقابل المرأة التي فرت منا إليهم وأبوا أن يعطونا المهر وأبوا أن يضمنوا لنا النفقة. إذن فهي معاملة بماذا؟ بالمثل، هي معاملة بالمثل. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. ويرى ابن عباس قولا آخر يقول إذا فرت امرأة من تحت زوجها إلى الكفار والتحقت بهم فإن الزوج يطالب بضمان المهر، يعني المهر الذي أنفق والذي دفعه يطالبه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بيت مال المسلمين، يطالبه من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سيعطي؟ من الغنيمة. ولذلك قال تعالى هنا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم. نعم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم، فعاقبتم قال المفسرون فعاقبتم يعني ما أخذتم من الغنيمة، من غنيمة قريش أو غيرهم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ويرى ابن جرير رحمه الله أن المعنى عام في الحقيقة، والآية لا تخصص صنفا دون صنف ولا قوما دون قوم، سواء كانوا أهل عهد أم غير أهل عهد. فهنا، وهذا القول هو الصحيح وقد مال إليه ابن كثير، فنرجح الآن. نقول إذا أسلمت، إذا فرت المرأة من تحت الزوج المسلم والتحقت بالكفار. فهنا لنا أحوال: الحال الأولى أو المرتبة الأولى نطالب بماذا؟ نطالب بأن يرد أهلها المهر على زوجنا، يعني على رجلنا المسلم، أن يرد المهر وأن يرد ما أنفق عليه، فإذا فعلوا ذلك فذاك، فإذا لم يفعلوا فإننا نضمن لهذا الرجل المسلم ما أصدق المرأة من المهر وما أنفق عليها من أين؟ من الغنيمة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم، يعني إيش؟ فأخذتم من الغنيمة، فهنا نضمن له ما دفع من الغنيمة أي من بيت مال المسلمين بما يقرره ولي الأمر حتى لا يتضرر هذا الرجل المسلم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، وهذا القول هو الصواب وقد اختاره ابن جرير ومال إليه ابن كثير كما قلت، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. آتوا الذين ذهبت أزواجهم، يعني أعطوا هؤلاء الذين فرت أزواجهم عنهم مثل ما أنفقوا من المهر، لا بالزيادة ولا بالنقصان. هؤلاء الذين تضرروا بفرار الزوجة علينا أن نضمن لهم. وانظر كيف يحرص التشريع الإسلامي على جبر الخواطر وعلى جبر من كسر في القلوب. فآتوا فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هل واضح أم لا؟ أنا أود إلى واحد من الإخوة لم يفهم ونعيد، ما في مشكلة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، لابد من التركيز، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، عرفنا هذه؟ نعم. الذي تفر زوجته نعطيه مثل ما أنفق. من أين نعطي؟ من أحد أمرين: الأول نطالب أهل من؟ أهل الزوجة، أهل الزوجة التي فرت، فإذا وفوا وأعطوا فذات، وإذا لم يوفوا ويعطوا فمن الغنيمة مما عاقبنا مما جمعنا وأخذنا من أموالهم أو من بيت المال. اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اتقوا الله ربكم، راقبوه سبحانه وتعالى، اخشوه وخافوه، والزموا حدوده ولا تتعدوا شريعته وأوامره، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، الذي أقررتم به وصدقتم به، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبايع المؤمنات إذا أتين إليه مهاجرات مؤمنات، أن يأخذ عليهن العهد والميثاق على 6 أمور مذكورة في هذه الآية، في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه فيها تقرير لكيفية مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات اللاتي يأتين يبايعنه على الإيمان. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، جاء في صحيح البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النساء إذا أتت الواحدة منهن أو منهن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه يقرأ عليها هذه الآية، يقرأ عليها هذه الآية ويقول: قد بايعتك. تقول عائشة: والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، يبايعها كلاما ووالله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. مبايعة شفوية، ليست مبايعة كمبايعة الرجال، لأن المرأة الأجنبية لا يحل لمسها، نعم، لأنها غالية على أهلها. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فلا يزيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وفي مسند أحمد من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، وهذه أخت خديجة بنت خويلد، أنها جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من النساء، فبايعهن وقرأ عليهن الآية لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزن، قرأ عليهن الآية كاملة، ثم قال قالت النساء الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فقالت إحداهن ألا تصافحنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء، وإن قولي لامرأة واحدة مثل قولي لمئة امرأة، إني لا أصافح النساء. فاقتصر صلى الله عليه وسلم على مبايعتهن باللفظ والكلام فقط، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. نترك الحديث عن هذه الآية بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ذكر كثير من أهل التفسير أن هذا الأمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. إذن تقرر أيها الإخوة أن هذه البيعة من النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مشافهة ولم تكن مصافحة، لأنه لا يصافح النساء، ولأن الرجل الأجنبي لا يصافح المرأة الأجنبية. واعلم أن هذه الأمور التي بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء عليها وأخذ العهد عليهن بالمحافظة عليها أو القيام بمقتضاها، قد تكرر فعله صلى الله عليه وسلم في أخذ هذا العهد والبيعة تقريبا في كل صلاة عيد، كما روى ذلك البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت صلاة عيد الفطر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يقدمون الصلاة على الخطبة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما انتهى من خطبته كأني أنظر إليه وهو يجلس الرجال، فشقهم حتى أتى النساء ونادى عليهن وقرأ عليهن الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخرها، إلى أن بلغ قوله تعالى غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام لهن أنتن على ذلك؟ فلم تتكلم امرأة إلا امرأة واحدة، قالت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فتصدقن. فأقبل بلال رضي الله عنه فأدلى بثوبه، فجعلت النساء يتصدقن، واحدة تلقي بخاتمها والأخرى بخلخالها، جعلن يتصدقن من حليهن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. هذا أول أمر، أول خطوة وأول قضية، إنها القضية الكبرى، قضية التوحيد، على أن لا يشركن بالله شيئا، على أن لا يشركن بالله تبارك وتعالى شيئا، أي نوع من أنواع الشرك، أكبره وأصغره، خفيه وجليه، على أن لا يشركن بالله شيئا، على أن لا يصرفن العبادة لغير الله تعالى أيا كان هذا المصروف له، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صاحب قبر أو ما أشبه ذلك، على أن لا يشركن بالله شيئا. فشيئا نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، والعموم من وجهين كما بينا مرارا، من جهة أنواع الشرك، ومن جهة ماذا؟ ومن جهة المصروف له، على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، لا يفعلن جريمة السرقة ولا جريمة الزنا، ولا يسرقن ولا يزنين. أما قوله تعالى ولا يسرقن، يستثنى من ذلك كما قال أهل العلم ما تأخذه المرأة من مال زوجها بغير إذنه إذا منعها النفقة، إذا كان شحيحا معها، كما جاء ذلك في الصحيحين في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا لا يعد من السرقة، ولا يسرقن ولا يزنين، لا يأتين بهذه الفاحشة العظيمة، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لا يقتلن أولادهن، سواء كما يفعله أهل الجاهلية من قبل حينما كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، أي خشية الفقر وخشية الجوع، أو هذا فيما لو نزل لو عاش الولد. قال الحافظ ابن كثير ويشمل ذلك ما لو كان الطفل جنينا في بطنها، مثل الإجهاض الذي تفعله كثير من النساء اليوم مع الأسف، فإن هذا من العهود والأمور التي بايع النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفعل المرأة مثلها إذا كانت حقيقة مؤمنة، ولا يقتلن أولادهن، فيشمل قتل الولد ما لو خرج حيا أو كان جنينا بأي طريقة كانت، لا سيما بعد نفخ الروح فيه، لأنه حينئذ يكون إنسانا. ومتى يكون ذلك؟ بعد تمام 4 أشهر. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهذه كناية لطيفة، لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا يلحقن ولدا أجنبيا بأزواجهن. ويرى بعض أهل التفسير أن السبب أن المرأة كانت إذا لم تحمل استلحقت ولدا كأنه ولدها حتى لا يفارقها زوجها، يعني تأتي بلقيط تقول إنه ولدها حتى لا يفارقها الزوج، وليس المراد بالزنا. قال لأن الزنا قد نهي عنه في بداية الآية، ولا يسرقن ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين. ويرى بعض أهل العلم أن البهتان الذي يفترينه بين أيديهن وأرجلهن هو ولد الزنا إذا حملت من الزنا، حتى قال الفراء وقوله تعالى بين أيديهن وأرجلهن، قال عبر بذلك عن ولد الزنا لأن الولد ينزل بين يدي ورجلي أمه. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، لا يعصينك في معروف أي أنهن يطعنك يا رسول الله في كل معروف تأمر به هؤلاء النساء، وينتهين عن كل منكر تنهى عنه هؤلاء النساء، ولا يعصينك في معروف. وفسر المعروف هنا عند بعض أهل العلم بأنه النياحة على الميت، كما أخبرت بذلك أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور وقرأت الآية قالت وأخذ عليه إن علينا العهد ألا ننوح، يعني ألا ننوح على ميت. ولا يعصينك في معروف، ألا ينحن ولا يشققن جيبا ولا يلطمن خدا ولا ينشدن شعرا ولا ينشرن شعرا كما قال زيد بن أسلم، ولا يعصينك في معروف. إذن فهو عهد أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النساء في هذه الأمور الستة، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي إذا أقررنا بهذه الأمور فبايعهن يا رسول الله، بايعهن على ذلك، فبايعهن واستغفر لهن الله، أي واستغفر لهن الله رب العالمين، اطلب لهن المغفرة وهي التجاوز عن الذنوب في الدنيا، الذنوب السالفة الماضية، سترها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فيحسن هنا بعد هذه البيعة العظيمة أن يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النساء الصادقات تشجيعا لهن على الإسلام، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ويوم أن فتح الله سبحانه وتعالى مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن جرير، أرسل عليه الصلاة والسلام عمر ليبايع النساء بمكة ويقرأ عليهن هذه الآية، فقام عمر ينادي فيهن ويقول: يا معشر النساء، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. وكان من بين النساء هند بنت عتبة رضي الله عنها، وكانت متنكرة مستخفية تخشى أن ترى وتعرف فتقتل لأجل ما صنعت بحمزة يوم أحد رضي الله عنهم جميعا. وكان النساء على علم بذلك فلم تتكلم منهن واحدة. فلما قال عمر على ألا يشركن بالله شيئا، تكلمت هي قالت: والله ما نفعتنا أصنامنا ولا أوثاننا أن أشركناها مع الله عز وجل. فلم يعرف عمر ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. لما قال ولا يسرقن ولا يزنين، قالت: والله إني كنت أخذ الهنة والهنات من أبي سفيان دون علم. فقال زوجها: ما أخذت مني فهو حلال، أنت في حل من هذا. فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هند بنت عتبة قالت: نعم يا رسول الله، اعفو عني عما سلف يا رسول الله. فعفى عنها عليه الصلاة والسلام. قال ولا يسرق. قال عمر: ولا يزنين. فقالت هند: وهل تزني الحرة؟ الله أكبر، انظروا إلى الشرف. وهل تزني الحرة؟ لأن الزنا كان رائجا عند من؟ عند الإماء، ليس عند الحرائر. وهل تزني الحرة؟ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فقالت هند لعمر: أنت قتلتهم يوم بدر. وفي لفظ أنها قالت: ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. فضحك عمر حتى استلقى. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، إلى آخر الحديث. فهذه كانت بيعة يبايعها الرسول صلى الله عليه وسلم لكل امرأة أتت، حتى أنه كان يقرأ هذه الآية على الرجال، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو بينما نحن جلوس عنده يوما فقرأ علينا هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، وقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، فمن فعل ذلك منكم أو من أصاب ذلك منكم شيئا فعوقب به كان كفارة له، فإذا فعل ذلك وستره الله عليه فهو إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فدل ذلك على أن هذه الآية وهذه الأمور الستة خوطب بها النساء كما خوطب بها الرجال، لأن هذا هو الأصل، أن الأحكام الشرعية موجهة إلى الرجال وإلى النساء على السواء، إلا ما دل الدليل على خصوصية أحد الجنسين. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، جاء في المسند بسند صحيح من حديث عائشة أن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليها هذه الآية فوضعت يدها على رأسها من الحياء، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أمرها. فقالت عائشة وهي مغضبة: أقري أيتها المرأة، لا يكفي هذا، فإننا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإقرار بذلك. قالت: قد بايعت وقبلت على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وجاءت امرأة أخرى أيضا كما في المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه، فقرأ عليها الآية ولا يعصينك في معروف، وأخذ العهد عليها ألا تنوح، فقالت: إن فلانة جارة لي قد أسعدتني أريد أن أسعدها، فانطلقت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما عادت بايعها وعفى عنها عليه الصلاة والسلام. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نداء من الله عز وجل مرة أخرى لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تتخذوا هؤلاء الأعداء الذين عادوكم في دينكم أولياء، لا تتولوهم. لا ينبغي أن يكون بينكم وبينهم مناصحة أو موادة أو محبة. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فهو نهي آخر قد تكرر هنا. وهذا من الأساليب أو من الأمور البلاغية في القرآن، وهو ما يسمى برد العجز على الصدر. فهو لما بدأ السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وجاء هنا ختمها بنفس النهي: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إلا أن هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم اختلف المفسرون في تعيينهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. لا تتولوهم، لا يكن بينكم وبينهم مصادقة وموادة. غضب الله عليهم. فمن هم هؤلاء؟ يرى ابن كثير رحمه الله أنهم جميع الكفار، كل كافر قد غضب الله عليه. وهذا صحيح لا شك أن كل كافر قد غضب الله عليه، لكن اختار الحسن البصري رحمه الله أن هؤلاء هم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، الأمة الغضبية التي قد علمتم. هؤلاء هم المعنيون بالآية وليس جميع الكفار. وهذا القول هو الصحيح، لأن الشنقيطي قد رجحه بالأضواء. وطريق الترجيح كالتالي، فانتبهوا جيدا. قرر الشنقيطي في الأضواء بعض القواعد التفسيرية المهمة جدا لطالب العلم وللمسلمين عموما. قال إنه إذا اختلف في تفسير آية في القرآن، وأكثر ما جاء في تفسيرها أو أنه قد كثر بيان معنى دون المعنى الثاني، فإن الواجب الترجيح على المعنى المشهور. مثلا لو جاءت آية أو جاء لفظ في القرآن له معنيان، لكن معنى اشتهر أكثر من الآخر، هو يحتمل اللفظ يحتمل معنيين، لكن معنى يكون أكثر استعمالا من الآخر، من المعنى الآخر. انظر عندنا قاعدتان الآن: إذا كان اللفظ يحتمل المعنيين نحمله على المعنيين جميعا، هذا يسمى اختلاف تنوع، واضح هذا. لكن حالة أخرى: إذا كان اللفظ يحتمل المعنيين إلا أنه قد استعمل معنى دون الآخر أكثر من غيره، فإن طريق الترجيح على هذا، طريق الترجيح على هذا. وبالمثال الآن سيتبين. الآن قال إن هذا هو الصحيح ما رجحه الحسن البصري رحمه الله. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم وصفوا بهذا الوصف الذي ميزوا به وعرفوا به، وصف الغضب عليهم. من ذلك قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. الكلام عن من؟ عن هؤلاء. كذلك فرق الله عز وجل بين ذكرهم وذكر النصارى في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي قوله تعالى في البقرة: فباءوا بغضب على غضب. فأغلب ما يأتي الغضب وصفا فيهم، فصار وصفا معروفا فيهم، لأنهم عرفوا الحق وخالفوا. وكل من عرف الحق وخالف فهو مغضوب عليه، نعوذ بالله من غضبه. فصار هذا هو الطريق الترجيح. مع أن الله صحيح أن الله غضب على كل كافر، لكن هل كل كافر عامله بنفس المعاملة؟ هل كل كافر وصف بنفس الوصف؟ لا، كما قررنا هؤلاء وصفوا بهذا الوصف، وتكرر ذلك في كتاب الله عز وجل. إذن نطبق هذه القاعدة التفسيرية الجليلة، نقول بما أن الآية أو اللفظ يحتمل معنيين، وكان القرآن أكثر استعمالا لأحد المعنيين دون الآخر، فإننا نرجح المعنى المشهور على غيره. واضح؟ فلا يلتبس عليك هذه القاعدة بما قررنا من قبل، وقد ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا في الدروس. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال الشنقيطي أيضا: وقد يدخل في هؤلاء المنافقون، لأن الله وصفهم بالغضب في قوله تعالى في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، والكلام عن المنافقين. فصار في الآية صنفان الآن: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة، من هم؟ الأمة الغضبية. الثاني: المنافقون. قال أيضا إن الله سبحانه لما ذكر في بداية السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بعد هذا النهي عن موالاتهم قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قال: وقد حصلت المودة بين المشركين، مع أن الله غضب عليهم، وبين أهل الإسلام، وهذه المودة سببت إسلامهم حينما فتحت مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذان الصنفان ما صارت مودة بيننا وبينه، ولذلك ما أسلموا، فصار ميؤوسا من إسلامهم كما يأس الكفار من أصحاب القبور. عجيب هذا الطريق في الترجيح، ما أدري يا غربي ما معنى. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. هؤلاء صار ميؤوسا منهم من إيمانهم فلم يؤمنوا، الثاني من قرابتهم ومودتهم فلم يحصل لا إيمان ولا مودة بيننا وبينهم، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. وهذا تشبيه مرسل، وهو من الفوائد البلاغية. كما يأس، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. هذه لها معنيان. المعنى الأول ما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي أن هؤلاء قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من قرابات من أقربائهم الذين ماتوا وسكنوا القبور. هؤلاء يئسوا من أن يجتمعوا بهم، لأنهم لا يؤمنون لا ببعث ولا بنشور. قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من الآخرة كيأسهم بماذا؟ من اجتماعهم بأقاربهم الذين ماتوا وسكنوا القبور، لأن هؤلاء لا يؤمنون لا بالبعث ولا بالنشور بعد الموت. المعنى الثاني وهو اختيار ابن مسعود: كما يأس، قد يأس من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. قال: كما يأس الكفار الذين ماتوا من كل خير. هذان معنيان، والأول أقرب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هؤلاء لا يجوز توليهم، فإن توليهم ردة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة. بل ها هنا حضرني طريق لترجيح ما رجح الشنقيطي والحسن البصري قبله في هذا الفعل الذي استعمل. الصنف الأول من المشركين والكفار في بداية السورة، وقد عرفتم سبب النزول من قصة حاطب بن أبي بلتع الذي ذكرناه أمس. ماذا قال تعالى؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما قال لا تتولوه، وقد فرقنا بين التولي والموالاة. فالآية الأولى معنية بالموالاة، ما التولي معنية بالموالاة، ولذلك الموالاة لا تقتضي الكفر بخلاف التولي. انظر الآن في آخر الآية، في آخر السورة: لا تتولوا، هذا هو الذي يقتضي التكفير. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. واقرأ قوله تعالى لتجمع بين الآيات: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبحمد الله لا تعارض في كتاب الله عز وجل، فلا بد من التفريق بين المقامين، مقام التولي ومقام الموالاة. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أما المنافقون فقد سبق لنا في سورة المنافقون: هم العدو فاحذرهم. فإذا عبر عن العداوة بأل التي تفيد العداوة الكاملة، وأمر بأخذ الحذر منهم، فهل يكون بيننا وبينهم موالاة؟ لا، لا موالاة ولا تولي مع هؤلاء، واضح؟ فتقرر الآن أن الآية عنت صنفين فقط دون بقية الأصناف. هذه السورة المباركة المشتملة على كثير من الدروس والفوائد، فيها فوائد بلاغية، أحسنت، منها من فوائدها البلاغية الطباق في قوله تعالى وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، هذا يسمى طباق. ومن فوائدها البلاغية أيضا تقديم ما حقه التأخير، وهذا يفيد الحصر في قوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أصلها عليك، ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا، أنبنا إليك يا ربنا، فلما قدم ربنا عليك صار هناك تقديم لما حقه التأخير الذي يفيد الحصر، الذي يفيد الحصر. ومن فوائدها البلاغية طباق السلب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ثم قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هذا يسمى طباق السلب. وكذلك من فوائدها صيغة المبالغة في قوله تعالى والله قدير، والله غفور رحيم، عليم حكيم. ومن فوائدها البلاغية أيضا ما يسمى بأسلوب العكس في قول لا هم يحلون له، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، التبديل والعكس. ويستفاد منها أيضا المجاز أو الكناية اللطيفة، الكناية اللطيفة في قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، كناية عن اللقيط. ومن فوائدها البلاغية التشبيه المرسل في قوله تعالى كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وكذلك قلنا في آخر الآية رد العجز على الصدر لأنه بدأ بالنهي ونهى عن نفس الشيء. نعم، فين؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا أيضا فيه تهيج. نعم، فإذا عرضت فائدة نستخرجها بإذن الله، هي في آخر الآية ذكرناها تشبيه المرسل، كما أنها احتوت على فوائد أيضا يستفاد من هذه السورة المباركة، وهي فوائد مسلكية كثيرة. ساعة علم الله سبحانه وتعالى يؤخذ ذلك من سبب نزول السورة، فإن حاطب بن أبي بلتعة ظن أنه فعل ذلك سرا، فأطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما فعل حاطب. ويستفاد من هذه السورة أن اتخاذ العدو وليا إذا كان على مرتبة الموالاة لا يسلب الإيمان، بدليل أن الله قال يا أيها الذين آمنوا. وفيها أيضا فائدة الثناء على حاطب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه بدري وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم وإن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وعلى هذا أيها الإخوة، إذا فعل الإنسان ما قد يقتضي الكفر متأولا لا يجوز تكفيره. احطوا بالكم أيها الشباب، هذا منزلق عظيم زلت فيه كثير من الأقدام. قد يفعل الإنسان الشيء أو يقول الشيء الذي يقتضي الكفر في الأصل، لكنه إذا كان جاهلا أو متأولا أو مكرها فإنه لا يكفر. ولذلك التكفير ضبط أهل السنة له ضوابط لتحققه، لا بد له من شروط ولا بد له من موانع، فلا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه. فمن موانع التكفير إيش؟ الجهل. إذا جهل الإنسان فعل الشيء أو قال الشيء وهو جاهل بأن هذا كفر فإنه لا يكفر. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا، وهذه عامة لأنها نكر في سياق الشرط، من عمل منكم سوءا بجهالة، هذا الجهل. الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. التأويل، التأويل، يتأول الإنسان. حينما عاد معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث في المسند بسند صحيح، وقد رأى الناس يسجدون لقساوستهم ورهبانهم تعظيما لهم، فلما عاد خر ساجدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت في نفسي أنت أحق بهذا، ماذا تصنع؟ قال: يا معاذ، إنه لا يصح أن يسجد أحد لأحد إلا يسجد لله تعالى، ولو كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هل قال أنت كافر؟ مع أن السجود لغير الله كفر أم لا؟ كفر في الأصل، لكنه لم يكفره وعذره لأنه متأول. فالمتأول لا بد من التماس العذر له. والرجل الذي قال زل لسانه وأصيب بسبق اللسان حينما عادت إليه راحلته بعد أن انفلتت، وكان مثلا مضروبا للمؤمنين، انفلتت منه راحلته وقد أيس منها، فأتى ظل شجرة فاستظل في ظلها، فبينما هو كذلك وإذ بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل قال كفر ولا أخطأ؟ أخطأ من شدة الفرح. إذن الخطأ مانع من موانع التكفير. حاطب رضي الله عنه إفشاء سر المسلمين من أسباب الردة، خاصة هذا الأمر سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعو يقول: اللهم عمي عليهم خبرنا، نعم، وهو يفشي هذا السر. لكن تأول، ما تأوله؟ أراد أن يكون له يد عند قريش، لأن له قرابة يريد أن تحمى، لأن بقية الصحابة كانوا مهاجرين، وكفار قريش راعوا قرابة الصحابة، نعم، فلم يلحق أولئك الذين بقوا في مكة أذى. أما حاطب بن أبي بلتعة لم يكن من قريش كما قلنا، كان ملصقا فيهم، كان إيش، حليفا لعثمان بن عفان، فأراد أن يكون له يد عندهم، ولذلك قال: يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك نصرا للكفر ولا ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، أبدا، ما فعل ذلك إلا يعني لدنيا. فدل ذلك على أي شيء؟ على أن الإنسان إذا فعل ما قد يقتضي الكفر متأولا فإنه لا يكفر، والآية صريحة في ذلك: يا أيها الذين آمنوا. ويستفاد من هذه السورة تحريم اتخاذ أعداء الله ورسوله أولياء، ومعنى الأولياء كما بينا أنصارا وأحبابا وأصدقاء، واتخاذهم أحبابا وأنصارا وأصدقاء كما قلنا إن وصف العداوة، كل كافر عدو لله صحيح، لكن العداوة تنقسم إلى قسمين: عداوة يستحق الكافر بها إهدار الدم وسلب الماء، وعداوة لا يستحق بها. هل يعقل أن الكافر حبيب لله؟ أجيبوا جماعة، أبدا، كل كافر عدو لله لا شك، لكن هل عداوة أبي جهل وأبي لهب كأبي طالب؟ أه؟ لا. الكل في النار أم لا؟ فهل كان جزاؤهم في الآخرة سواء؟ أبدا. هذا يبشر بالنار في الدنيا، سيصلى نارا ذات لهب، وهذا يخفف عنه فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، والكل كافر. لكن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بالعدل والإنصاف، نعم. إذن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نقول هؤلاء الذين عادونا وعادوا ديننا وحاربونا ونصبوا العداء لنا لا يجوز اتخاذهم أولياء، غيرهم بحسب الحال كما سيتبين في السورة كما بينا. ويستفاد إذن تحريم اتخاذ الأعداء أولياء، وأن هذا ينافي تمام الإيمان، بل قد ينقض الإيمان أصلا. ويستفاد من هذه السورة، هذا فائدة بلاغية الآن جاءت، أسلوب التوبيخ في قوله تعالى: تلقون إليهم بالمودة، وفي قولها أيضا: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. هذا توبيخ، أسلوب توبيخ. ويستفاد من هذه السورة أن الولي لله سبحانه وتعالى والتقي قد يزل، قد تزل قدمه. فحاطب بن أبي بلتعة بدري أم لا؟ بدري، شهد بدرا، لكن زلت قدمه. فدل ذلك على أن الصحابة غير معصومين من الخطأ. فإذا كان الصحابة الذين عاصروا الوحي وجاهدوا في سبيل الله وأبلوا البلاء الحسن، فما ظنك بنحن؟ نسأل الله أن يعفو عنا. ويستفاد من هذه السورة أن الذي كفر بما جاءنا من عند الله من الحق من القرآن وأخرجنا من ديارنا وهجرنا من بلادنا لا يجوز إلقاء المودة له، بل لا بد من بغضه، وبغضه تمام الإيمان، فإن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذه السورة مضي سنة الله التي لا تتبدل مع الدعاة والمصلحين وورثة النبي، وهو الإخراج من البلاد، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وهذا قد تقرر كما قلنا في التفسير، يخرجون الرسول وإياكم. أذكر، هل هذا الإخراج مباشر؟ هل قالوا لهم أخرجوا؟ كيف؟ بالمضايقة، ضيقوا عليهم حتى أخرجوهم. نعم، إذن ليس لهؤلاء يقولوا لا احنا ما أخرجناكم، أنتم أخرجتمونا، ضيقتم علينا وما تركتمونا نعبد الله عز وجل، أخرجتمونا، فهذا إخراج عند الله تعالى، لأن الأرض لله رب العالمين. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان بالله ورسوله عند أعداء الله جريمة، ولذلك قال أن تؤمنوا بالله ربكم، وإحنا قلنا هذه كأن فيها تعليل، أي لأجل أنكم آمنتم بالله ربكم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن الإيمان بالله ورسوله قد يكون جريمة في وقت من الأوقات، وهذا شيء مشاهد اليوم، أليس كذلك؟ بلى، الشيء مشاهد اليوم، الإيمان بالله ورسوله دون الابتعاد عن المناهج السياسية، بعيد عن هذا، حتى لو كنت مجرد من كل تيار سياسي ومن كل نشاط ما أدري أنا معارضي مثلا، قد يكون الإيمان بالله ورسوله جريمة من الجرائم، يكفي هذا. هذا تقرر الآن في القرآن أم لا؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هل قال أن نازعتموهم في السلطة؟ لا، أن تؤمنوا بالله ربكم، لأنكم أمنتم بالله ربكم عادوكم وأخرجوكم من بلادكم، إذن فهي سنة ماضية، فلا يجوز أن نستغرب ولا نتعجب. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الإيمان بالله ورسوله ثمنه غال، قد يكون ثمنه الخروج من البلاد، أي ملابد أن يمحص الناس وأن يبتل المؤمن، أما أن يجد الأرض مفروشة بالورود، نعم، هذا ما يمكن. هذا قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا نوع من أنواع الفتنة والابتلاء، لأن الإيمان بالله ورسوله الصادق الكامل ثمنه غال، فلا بد من التقديم، فما الذي قدمناه لله ورسوله؟ الله المستعان. احنا شوكة يصابها الإنسان وهو في طريقه إلى الصلاة، ربما يرجع يصلي في البيت، الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة أن الهجرة الحقيقية هي التي يخرج فيها الإنسان جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. وهل معنى جهادا يعني إلا القتال؟ اعلم أنه لا بد من التفريق بين الشيئين، جهاد وقتال أيهما أعم؟ كلمة جهاد، جهاد أعم في مدلولها من قتال، قتال واضح، نعم، التقاء صفين وبذل النفس والجهد الجسدي، جهاد أعم من هذا، قد يكون بالنفس، قد يكون إيش؟ بالمال، وقد يكون باللسان، هذا كله جهاد في سبيل الله تعالى. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إذن لا يشترط في الهجرة والخروج أن يكون المقصد إلا تقديم الروح، لا، للدعوة إلى الله، هذا جهاد في سبيل الله، بل قد يكون أشد وآكد في وقت خاصة في هذا الوقت من بذل الروح والبدن. ويستفاد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خرج ابتغاء مرضات الله وجاهد في سبيله حق الجهاد. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإخلاص، الإخلاص، إخلاص العبادة لله تعالى ابتغاء مرضاتي، وأن الخروج والجهاد والهجرة لا بد فيه من الإخلاص لله وحده حتى يكون مقبولا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وابتغاء مرضاتي. ويستفاد من هذه الصورة إثبات صفة الرضا لله. نعم، فالله عز وجل موصوف بالرضا وهو يرضى عن العامل والعمل، وهذه صفة لائقة به. فلا يرضى ربنا كما يرضى المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويستفاد من هذه الصورة مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم والإشادة بذكره، حيث أنه قدمه علينا، يخرجون الرسول وإياكم، وهذا تشريف له صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة والقدوة. كأنه يقول أنتم خرجتم حتى الرسول خرج الذي هو خير منكم، حتى هو أخرج، ما هو أنتم فقط، يخرجون الرسول وإياكم، يعني المسألة ليست مقصورة عليكم، ها هو أحب الخلق إلى الله قد أخرج أيضا، ولأنه أصل المؤمنين أيضا، فلذلك قدم. فقدم لسببين، لأنه تشريفا له، ولأنه أصل المؤمنين كما قال بعض المفسرين، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاتي. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا خرج من بلده أو أخرج بسبب إيمانه بالله وبسبب استمساكه بدينه واستقامه على ما يريد الله سبحانه وتعالى، لا يجوز إذا خرج أن يوالي عدوه أو أعدائه، لأن الله جعلها شرطا، لأن الله جعل شرطا في الخروج في سبيله والجهاد في سبيله وابتغاء مرضاته ألا يكون ولاء لأعداء الله عز وجل، إن كنتم خرجتم في جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي، كما بينا في التفسير، يعني لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي. ويستفاد من هذه السورة وجوب مراقبة الله تبارك وتعالى، جعلنا له وإياكم من المراقبين لربه، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فهذا شيء مسر مخفي، لكن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء منه، والله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ويستفاد من هذه السورة أن من والى أعداء الله الذين عرفناهم وذكرناهم فإنه يكون قد ضل وقد حاد عن سواء الطريق، عن الطريق الحق، فهذا خروج عن الصراط المستقيم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم، ويستفاد من هذه السورة أن أعداء الله عز وجل ليس بالضرورة أن يبدوا عداوتهم، ليس بالضرورة، قد يخفونها، ولذلك قال إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، يغفر بكم ويقدر عليكم يكون لكم أعداء، يظهر لكم هذه العداوة. وقد قرر الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران، ماذا قال؟ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. لا لا، ما هذه الآية، ما هذه الآية، الآية الأخرى، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا الآيات لقوم يعقلون. ويستفاد من هذه السورة أن الأعداء حريصون على إلحاق السوء بأهل الإسلام والإيمان بالألسن والأيدي، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. أيديهم كيف؟ بالضرب وإيش؟ والقتل، وألسنتهم بالشتم والسب. ويستفاد من هذه السورة أن أكبر غاية لأعداء الله عز وجل أن نكفر مثلهم، وودوا لو تكفروا، هذه أكبر غاية. ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة تتقطع فيه الأواصر والأرحام. نعم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لكن انتبه للتفسير، هل النفع مطلق هنا، يعني هل النفع قد انتفى أو قد أطلق انتفاؤه، أم ماذا المراد؟